إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عظم الله سبحانه وتعالى حق الوالدين أشد التعظيم، حتى إنه سبحانه وتعالى قرن توحيده ببرهما. فنتوقف إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة حول بر الوالدين، دين ودين. بر الوالدين دين ودين، دين لأن الدين يوجبه، وثبت له من الفضائل العظيمة الجليلة ما سنذكره إن شاء الله تعالى. أما دين فلأن العقل يوجبه، العقل نفسه يوجب على أي إنسان أن يبر والديه مقابلة إحسانهما إليه. وكل ما ثبت في الشرع الشريف من حقوق، مثلا كحق المسلم على المسلم، وحق صلة الرحم، وحق كبار السن، كل هذا يدخل فيه حق الوالدين بقياس الأولى. فإذا أمر الإنسان بصلة الرحم مع ما استحضار ما ورد فيها من الوعد أو الوعيد لمن قصر فيها، فلا شك أن الوالدين أقرب للإنسان من ذوي رحمه. كذلك إذا أمر المسلم باحترام الكبار في السن وأداء حقوقهم، فبلا شك أن والديه أولى، بما ثبت في حق توقير كبار السن. وهكذا لا يستوي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من جهة واحدة مع ما أوجبه من جهات متعددة. فللأبوان حق البر بهما والإحسان إليهما، ولهما بقياس الأولى كما ذكرنا حقوق أخرى كثيرة مشتركة مع من دونهما، كحق المسلم على أخيه المسلم، وحق صلة الرحم، وحق كبار السن إلى آخره. كذلك لا يستوي ما حرمه الله من جهة واحدة وما حرمه من جهات متعددة، وهذا مبدأ راسخ في الشريعة الشريفة. فكذلك أيضا عقوق الوالدين يترتب عليه كثير من الآثام، ليس فقط بالأدلة القوية الثابتة في وعيد من يعق والديه، ولكن أيضا الوعيد الثابت في حق من قصر في حق المسلم أو ذوي الرحم أو كبار السن إلى آخره. فإذا القاعدة هي أن الجرم يعظم بتعدد جهات الانتهاك، الجرم يعظم بتعدد جهات الانتهاك، ويعظم تبعا لذلك الإثم ويتضاعف العقاب. فمثلا ظلم النفس بالمعاصي حرام في كل زمان ومكان، لكنه يكون أشد إذا وقع مثلا في الأشهر الحرم، ولذلك قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا أيضا له نظائر، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. من هذا الباب أيضا قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا هنا خبر لكن معناها النهي، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. ومن ذلك أيضا تغليظ الدية في النفس وفي الجراح إذا وقعت في الأشهر الحرام. يعني إذا وقعت الجناية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي ذوي الرحم كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن من يعق والديه ركب متن الشطط ووقع في أقبح الغلط، لأن حرمة الوالدين ثابتة لذاتهما، وأيضا هي مضاعفة لتعدد جهات الانتهاك، وكذلك أيضا حقوق الوالدين متعددة. نقف وقفة مع باب الآداب الشرعية، لأن بلا شك أن هذا الأمر سواء بر ودين وما أشباهه يدخل تحت باب الآداب. باب الآداب الشرعية هو من أهم أبواب الشريعة الحنيفية، وليست الآداب كما قد يتبادر إلى الأذهان هي المجاملات المستحبة أو الملاطفة المندوبة، لكن الآداب صحيح يدخل فيها، بل أغلبها تتعلق بالمستحبات والمندوبات، لكنها تشمل أيضا فرائض وواجبات كبر الوالدين وصلة الرحم ونحو ذلك. فأدب النفس ممدوح بكل لسان ومتزين به في كل مكان، وباق ذكره مدى الأزمان، وكل من أعار الوجود نظرة البصير علم أن حاجة المرء إلى تأديب نفسه من أهم الحاجات. وإذا كان الرجال بالأعمال فإن الأعمال ما هي إلا آثار الآداب والأخلاق والصفات، وبذلك يتفاضل الناس، وليس يكون تفاضلهم بالعلوم والإجازات والشهادات فحسب، لأن العلم آلة تديرها الأخلاق وتسيرها الآداب. وأدب الظاهر عنوان أدب الباطن، وحركات الجوارح ما هي إلا ثمرة الخواطر، والآداب رشح الأرواح السامية والنفوس المهذبة والمعارف الراقية. الإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر، ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحد منهما هيئة وصورة. فالإنسان روح ظاهرة تشاهد بالعين تدرك بالبصر، وأيضا نفس وروح تدرك بالبصيرة، ولكل منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة. فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر، ولذلك عظم الله عز وجل أمر هذه النفس بإضافتها إليه تبارك وتعالى، حين قال عز وجل إني خالق بشرا من طين، طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فنسب الروح إلى نفسه عز وجل، لكن في الطين قال من طين نكرة، واضح؟ هذا في شأن الجسد، إني خالق بشرا من طين، فالجسد من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، تكريم بهذه الروح بأن أضافها الله عز وجل إلى ذاته العلية، من روحي، طبعا من روحي يعني من الروح التي خلقت بكلمة كن أو بكلمة الله، فقعوا له ساجدين. حصل التكريم بعد أن كرمه الله بهذه الروح التي نسبها إليه، فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، أما الروح فهي منسوبة إلى رب العالمين. وحسبك هذا دليلا على شرف الأدب وفضله، لأن الأدب صفة الروح وهيئة هذه الروح. يقول الشاعر ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى فإن فقدا فإن فقد الحياة أحسن به، يعني يموت أحسن، فإن فقد الحياة أحسن به. فالأدب يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجميلة ويعز بلا عشيرة. وقد قيل: من قعد به حسبه نهض به أدبه. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة، قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وهذا الرجل الذي توسل ببره لوالديه انفرجت عنه الصخرة، كان أحد هؤلاء يعني الثلاثة. فالأدب مع الوالدين هو الذي نجى هذا الرجل من حبس الغار حينما انطبقت عليهم الصخرة. انظر إلى الإخلال بالأدب مع الأم، تأويلا وإقبالا على الصلاة النافلة، كيف امتحن صاحبه جريج العابد بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. كل هذا بسبب أنه أخل بالأدب مع أمه حين نادته وهو يصلي. وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. وانظر أدب الصديق رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، أن يتقدم بين يديه، يعني في مرض النبي صلى الله عليه وسلم بسبب شدة المرض أما المسلمين في المسجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حالة إعياء شديدة وانضم إلى الصلاة، فرآه أبو بكر في الصلاة فأراد أن يعود إلى الخلف مأموما، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت، يعني اثبت مكانك. فأبو بكر خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه مخالفة بسبب التأدب وليست عصيانا، فهو تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم بين يديه في الصلاة ويصلي به إماما. فلما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم. فهذا التأخر، حينما تأخر أبو بكر وانسحب بحيث يكون مأموما تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته، فهذا التأخر إلى الوراء كانت ثمرته التقدم إلى الأمام فوق كل أولياء الله الصالحين، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل أولياء الله بعد الأنبياء، لا يوجد صاحب نبي على الإطلاق في هذا الوجود خيرا وأفضل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فتأخره تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف أورثه مقامه والإمامة بعده. فكان ذلك التأخر إلى خلف وقد أومى إليه أن يثبت مكانك بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي. فهذه بركة الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأدب منه ما هو وهبي يجبل عليه الإنسان، فبعض الناس ممن اصطفاهم الله عز وجل ويسرهم لليسرى يهبهم نعمة الأدب وحسن الخلق والانحياز بالفطرة إلى الأدب، صفة الأدب، هذا من التيسير لليسرى أن يجبلك الله على هذا الخلق بحيث يسهل عليك، لأن هو الفطرة تدفعك إليه دفع. لكن منه أيضا ما هو كسبي يمكن اكتسابه بالمجاهدة والترويض، لا لكن الناس يتفاوتون في مقدار أهليتهم واستعدادهم لاكتساب الأداب أو تعديلها. من جبل على أدب معين يسهل عليه أن يرسخه في نفسه لأن فطرته تعينه عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما، يعني أنا أكتسبهما بالمجاهدة، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. فطرة. فقال أشج عبد القيس: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو كانت الأخلاق صفات لازمة في الإنسان، يعني لو كانت الأداب والأخلاق صفات موجودة في القرص الصلب، يعني موجودة في الهاردوير، فبيبقى دي صعب تتغير، واضح؟ فلو كانت الأخلاق بهذه الكيفية لازمة وثابتة في الإنسان بحيث يستحيل تغييرها وتبديلها كسائر الصفات الوراثية، فإذا لما أمر الشرع الشريف بالتخلي عن الأداب القبيحة والتحلي بالأداب الجميلة؟ ما دام الشرع أمر بها فهي في قدرة الإنسان وفي مكنته أن يتحلى بها، واضح؟ فإذا هي قابلة للتغيير بالمجاهدة وباتباع الوحي الشريف. ما دام الشرع كلفنا بها فهي تدخل في قدرتنا، لأن القاعدة تقول لا تكليف إلا بمقدور، أو لا تكليف بمستحيل. ما دليل القواعد الفقهية عموما؟ أحسنت، القواعد الفقهية تثبت بالاستقراء، استقراء مجموعة من الأدلة كبيرة فتخلص منها إيه؟ تأتي منها هذه القاعدة. فالدليل كل القواعد الفقهية هو الاستقراء. نعم، فالشرع الشريف دل على أنه لا تكليف بمستحيل ولا تكليف إلا بمقدور، كما قال الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يمكن أن ينكر أن الأخلاق تتغير، ولا ينكر أيضا ترويض النفوس بالمجاهدة في حق بني آدم. لماذا؟ إذا كان تغيير خلق البهيمة التي لا تعقل ممكن، يحصل هذا أم لا يحصل؟ البهيمة نفسها بإيه؟ يمكن تغيير طباعها التي جبلت عليها. فنحن نرى الوحش ينقل بالترويض من الاستيحاش إلى الأنس، والكلب ينقل من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية، الفرس ينقل بالترويض من الجماح إلى السلاسة والانقياد. فبالتالي أولى ثم أولى أنه يمكن تغيير أخلاق الإنسان بالمجاهدة والاجتهاد في اكتساب الأخلاق الحسنة. مما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لأنه مسؤول عن سوء خلقه ومثاب على حسن خلقه. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها. الوليدة هنا جارية، بنت جارية صغيرة يعني. أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وتزوجها فله أجران، فهذا في حق الأمة. فكيف بالأهل والأبناء؟ لا شك أنه يثاب إذا أحسن يعني توجيههم وتأديبهم وتربيتهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. لأن الحقوق يقابلها واجبات، الأبناء لهم حقوق والأباء لهم حقوق. أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته، وفي المقابل وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. وقال إلكيا الهراس رحمه الله تعالى: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. وقال سعيد ابن منصور قال: حدثنا حزم قال: سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، فقال: يا أبا سعيد، ما هذه القرة الأعين، أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا والله، بل في الدنيا. قال: وما هي؟ قال: والله أن يري الله العبد من زوجته، من أخيه، من حميمه طاعة الله. لا والله، ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدا أو والدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل. هذه هي قرة الأعين. فقوى النفس الإنسانية مفتقرة دائما إلى تعهدها بالتربية والتثقف والتفقد والتقويم. وتكلمنا مرارا عن أن من ضمن احتياجات الأطفال إيه؟ وجود السلطة الضابطة لسلوكهم. فكل نفس إنسانية تحتاج إلى من يتعهدها، خاصة طبعا في الصغر، بالتربية والتفقد والتقويم والإصلاح. كالأرض لا تخرج ما في أرحامها إلا بالفلاحة والرعاية والتفقد، الأمر الذي يحتاج آلات وأسبابا خاصة. مما ينبغي أن نلتفت إليه في قضية بر الوالدين أن من مسؤوليات الأب أن يعلم أولاده كيف يبرونه. لأن بعض الصوفية عندهم مفهوم يقول لك: لا ترى لنفسك على أحد حقا، يعني إيه، ازهد في هذا الأمر حين تعامل مع الآخرين. هذا لا يصلح مع الأبناء ولا يصلح من الشيخ مع تلامذته، هيطلعوا سيء الأدب وعقين. فبالتالي أن الأب والابن يعلم أولادهم مفهوم بر الوالدين، لا بطريقة التسلط والقهر ونحو ذلك، ولكن كما يعلمه سيرة الأنبياء، كيف قال عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي، وكيف فعل فلان وفلان، وهكذا، يعني بطريقة غير منفرة وليس فيها نوع من الاستغلال لقضية بر الوالدين من أجل التعيير والتوبيخ والتهديد بالدعاء ونحو ذلك. لا، أحبب إليه هذه العبادة لأن الله يحبها وأوجبها على هؤلاء الأبناء. فهذا مما يسهل عليهم البر، لأنهم إذا خرجوا عقين فهذا هلاك لهم، وإذا أنت قصرت فأنت أيضا تشارك في هذا. فإذا لابد من أن نعلم الأولاد فقه بر الوالدين في سياق مبشر وليس في سياق منفر يقترن بالتهديد أو التخويف من الدعاء وأن قلبي سوف يغضب عليك. لبعض الأباء يسيئون استعمال هذه المزايا التي أعطاها الله للوالدين، كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد. طبعا كما قلنا مرارا، أخطر مؤسسة تربوية على الإطلاق هي الأسرة. فالوالد يتحمل المسؤولية الكاملة عن التوجيه التربوي لأهله وولده، ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته. فإن فسد القوام عم الفساد جميع الأقوام، وإن أخل بواجباته التربوية صار هو الحاضر الغائب، وتساوى أبناؤه مع اليتامى. يقول الشاعر: ليس اليتيم الذي قد مات والداه، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. ويقول آخر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فمن حق الأبناء على الآباء حسن تربيتهم ورعايتهم. تكلمنا عن هذا من قبل مرارا وسميناه بر الآباء للأبناء، وهو حسن التربية، هذا من بر الآباء للأبناء. نحن الآن نتناول القضية العكسية، الحق المقابل، يعني بر الأبناء للآباء. طبعا هناك ملاحظة عجيبة في القرآن الكريم، النصوص في بر الوالدين كثيرة جدا، سواء النصوص التي تأمر بالبر أو يعني تحرم العقوق وتجرمه، أو النصوص التي تحكي سير الأبرار الذين يبرون أباءهم والعقين الذين يعقون أباءهم. الوصية ببر الوالدين متكررة في القرآن ومفصلة، في حين لا نجد العكس. يعني لا نكاد نجد في القرآن الكريم نصا يعني يأمر الآباء ببر الأبناء بصورة مباشرة أو على نفس الدرجة كما حصل في قضية بر الوالدين. لما بنلاقي دليل، هو دليل مش خاص فقط في الأولاد، هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأهل تشمل الزوجة وتشمل أيضا الأولاد. فجاءت الوصية بالأبناء عامة متضمنة خلال الوصايا بغيرهم. لماذا؟ لأن مقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي رحمة الأبناء والعطف بهم. فأي أب أو أم سوي فلا شك أنه يحب أطفاله ويحسن إليهم ويجتهد في رعايتهم والعطف والحنان بهم. حتى ضرب المثل: لله أرحم بأحدكم من هذه بولدها، كما في الحديث. فالله أرحم أيضا من الأم بولدها، لكن هو أثبت رحمة الأم بولدها، وهذا معروف في الشريعة. فالفطرة تتكفل بهذا الأمر، ولذلك الأمور التي يعني هي مغروسة في الفطرة لا تجد الحض عليها يعني أمرا كثيرا. نعم. ونفس الشيء الأشياء التي تنفر منها الفطرة لم تكترث الشريعة بالنهي عنها. فما فيش عندنا نص مثلا يحرم أكل مثلا النجاسات الغليظة مثلا كالغائط أو نحو ذلك. مجرد إنسان ما يسمع هذا ينفر. فهكذا يعني الفطرة لها تأثير في كلا الجانبين. روي عن علي ابن الحسين أنه قال لولده، وهذا الأثر يشير لهذا المعنى الذي أشرنا إليه. علي بن الحسين قال لولده: إن الله تعالى، مع أنه ضعيف يعني الحديث أثر ضعيف، إن الله تعالى لم يرضك لي فأوصاك بي، ورضيني لك فحذرني منك. إن الله تعالى لم يرضك لي فأوصاك بي، لأن وارد أنك تعقني أو تؤذيني. لذلك نزلت كثير من النصوص سواء في القرآن والسنة تحد على بر الوالدين والإحسان إليهم. يعني وارد أن الولد يؤذي أباه وأمه، فلذلك نزلت الشريعة تحث على البر وتحرم العقوق. إن الله تعالى لم يرضك لي، يعني أنت بالفطرة مش شرط أنك تكون إيه تقابل إحساني بالإحسان. إن الله لم يرضك لي فأوصاك بي، ورضيني لك فحذرني منك. فقال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذا ضعيف لا يصح. ما زلنا في الكلام في قضية الأدب عموما كتمهيد ومدخل قبل الولوج إلى قضية بر الوالدين. كيف كانت مكانة الأدب عند السلف الصالح؟ أصغى سلفنا الصالحون إلى التوجيهات الربانية والأحاديث النبوية التي ترفع شأن الأدب وتحث عليه وتحذر من سوء الأدب، إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من يسيئون الأدب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا، فهو يتبرأ يعني ليس على طريقتنا وهدينا، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فحين أنصت السلف إلى هذه النصوص الشريفة انفعلوا بها وأعطوها ما تستحق من الأولية والامتثال، فرأيناهم يدخلون كتاب الأدب في مصنفاتهم الجوامع. كتب السنن عموما ستجد فيها كتاب الأدب، ومنهم من أدرك أهمية علم الأدب فبالتالي صنفوا فيه مصنفات مستقلة، أفردوه بالتصنيف كما فعل أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وكما فعل الخطيب البغدادي في الجامع، وابن جماعة في التذكرة، وكذلك صنف الإمام ابن مفلح كتابه الأداب الشرعية والمنح المرعية، وألف السفاريني رحمه الله كتابه غذاء الألباب بشرح منظومة الأداب، والقائمة طويلة جدا في القديم والحديث كلها تتناول قضية الأدب. وليس هذا فحسب، كان هناك وظيفة يعني مخصوصة للتأديب والتربية، فكان تأديب الأولاد وظيفة تخصصية يباشرها المتأهلون لها. من أشهر واحد وصف بأنه مؤدب؟ مؤدب أولاد الخلفاء ابن أبي الدنيا، هذا لقب ابن أبي الدنيا معروف واضح. فكان يلقب الإمام ابن أبي الدنيا بمؤدب أولاد الخلفاء. كان السلف يحرصون أشد الحرص على متانة الروابط بينهم وبين من يؤدبون أولادهم، وكانوا يحزنون إذا غابوا عن أولادهم خشية ألا يؤدبوا على ما لا يريدون ويشتهون. فقد ذكر الراغب الأصفهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية يقول لهم: ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا. فعلى الأقل دول كانوا إيه؟ كانوا مسجونين، فما بالك بالذي ينظر إلى وظيفته مع أولاده على أنه هو مكنة ATM، هو يسافر ويسيب الأولاد في أعمار حرجة جدا ويتركهم هنا ويذهب إلى لجمع المال كآلة ATM فقط، أما موضوع التربية فيغادر أولاده بإرادته ولا يضع هذا في حسبانه أن عدم وجوده وبالذات في ظروف معينة وفي سن معينة قد يضرهم ضررا بالغا. كثر حث السلف على التزام الأدب. عن أيوب ابن سويد قال: سمعت الثوري رحمه الله يقول: كان يقال: حسن الأدب يطفئ غضب الرب عز وجل. وقال البوشنجي: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. وقال عبد الله ابن المبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. وقال رويم ابن أحمد البغدادي لابنه يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، يعني كأنه يقول له استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في سلوكك من حيث الكثرة كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه. فمعنى عبارة رويم أن الإكثار من الأدب في العمل القليل خير من العمل الكثير الخاوي عن الأدب. وقال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. وعن سفيان بن عيينة أنه كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب الأربعين له: اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه فقط، لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبه يحصل الاتباع المطلق، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا ينبغي أن تتساهل في امتثال هذا فتقول هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك بابا عظيما من أبواب السعادات. كانت هذه تقدمة بين يدي هذا البحث المهم، وهو الأدب مع الوالدين. جاءت الوصاية بالوالدين بلفظين مهمين جدا، أولهما البر والآخر الإحسان. فنبدأ بتعريف كل من هذين المصطلحين لغة واصطلاحا. أما البر لغة فتدور معاني لفظ البر من حيث اللغة على الصدق والطاعة والخير والفضل والصلة والإصلاح والاتساع في الإحسان إلى الناس. فالبر اسم جامع لكل معاني الخير. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية الكريمة. فمن المعاني الأصلية لمادة برر الصدق، الصدق، وإليه يرجع بر الوالدين. ومنه قولهم: صدق فلان وبرى، ويقال أيضا برت يمينه، يعني صدقت. وبر في يمينه يبر إذا صدقه. كيف يصدق يمينه؟ بألا يحنث فيه، فيصدق اليمين يلتزمه ولم يحنث فيه. ويقال أبرها يعني أمضاها على الصدق. والبر هو الصادق أو التقي خلاف الفاجر. قل الله تبارك وتعالى نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار، وقال: وتوفنا مع الأبرار، وقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وقال عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. ويقال أبر الله الحج قبله، كده بيقولوا حج إيه؟ مبرور يعني مقبول. والبر اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، معناه الصادق فيما وعد أولياءه، الصادق فيما وعد أولياءه. قال الله تعالى على لسان أهل الجنة: إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. وفلان يبر ربه ويتبرره، يعني يطيعه، وهو أيضا من الصدق. ويقال فلان يبر والديه وذا قرابته، هي أصلها أيضا الصدق في محبتهم، أصلها الصدق في محبتهم، لأن هذا الصدق إذا كان راسخا فإنه يترتب عليه الإيه؟ الإحسان إلى الوالدين وإلى ذوي القربى. وبر فلان والديه، يعني أحسن الطاعة إليهما وتوسع في الإحسان إليهما ووصلهما، فهو بر. فبر الوالدين، الذي يبر والديه يقال عليه بر، وجمعه أبرار. أما بار فجمعها إيه؟ بررة، كرام بررة. والبر ضد العقوق، والمبرة مثله. وبررت والدي بالكسر أبرهما برا، من المناسبات التي ورد فيها البر في القرآن الكريم مثلا قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقال عز وجل: ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقال: ولكن البر من اتقى. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال: وتناجوا بالبر والتقوى. من البر في السنة الشريفة حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال القاري: قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، أي الزموا الصدق، وهو الإخبار على وفق ما في الواقع. فإن الصدق يهدي إلى البر، لابد من تفسير كلمة فإن الصدق يهدي إلى البر بإيه؟ بأن نقول فإن ملازمة الصدق ومداومته والاستمرار عليه، بحيث يكون خلقا راسخا في الإنسان متمكنا منه. فقوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، يعني فإن الصدق على وجه ملازمته ومداومته يهدي صاحبه إلى البر، وهو جامع الخيرات من اكتساب الحسنات واجتناب السيئات. ويطلق على العمل الخالص الدائم المستمر معه إلى الموت. وإن البر يهدي، أي يوصل صاحبه إلى الجنة، أي مراتبها العالية ودرجاتها. وذكرنا من قبل أن بعض العلماء كان إذا أتاه رجل تائب يسأله عن الأفعال التي عليه أن يلازمها ويواظب عليها، فكان ينظر إلى هذا الحديث، لم يكن يقول له حافظ على الصلاة وافعل كذا وكذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا وكذا، وإنما حتى لا يشتته كان يقول له كلمة واحدة فقط: أن يلزم الصدق، عليك بالصدق فقط، وهذا من الفقه الدقيق، لأنه بنى هذا على أساس هذا الحديث، لأن الصدق يهدي إلى البر. البر هو اسم كلمة جامعة لجميع أنواع الخير، جميع أنواع الخير تدخل تحت كلمة البر. فهو بناء على هذا الحديث علم أن الشخص الذي يكون صدوقا ويلازم على الصدق ستفتح له جميع أبواب الطاعات والخيرات الأخرى. وإن البر يهدي إلى الجنة، أي مراتبها العالية ودرجاتها. أيضا البر طريق لراحة البال واستقرار النفس واطمئنانها. ففي حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمجرد أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عما أتى من أجله، شيء هو كان في نفسه، فقال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. جاء معنى البر أيضا في حديث النواس ابن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، هذه نفسرها إيه؟ البر يعني أعظم خصال البر، لأن البر أشياء كثيرة، لكن هو هنا يركز على أعظم خصال البر فهو حسن الخلق. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فأما البر فهو الذي يبر فاعله يعني ويلحقه بالأبرار، وهم المطيعون لله عز وجل. والمراد بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة، والرفق في المحاولة، والعدل في الأحكام، والبذل في الإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى العطف والمبرة، كما سنبين إن شاء الله. يعني البر يتكون بنوعين: صلة ومعروف، صلة بالمال بشرطه كما سنبين، أما المعروف فهو بالقول وبالفعل. وقال العلامة علي القاري رحمه الله تعالى في شرح قوله: البر حسن الخلق، يعني أعظم خصال البر أو البر كله مجملا هو حسن الخلق مع الخلق بأمر الحق أو مداراة الخلق ومراعاة الحق. قيل: فسر البر في الحديث بمعان شتى، ففسره في موضع بأنه ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، فسره في موضع آخر بالإيمان، وفي موضع بما يقربك إلى الله، وفسره هنا في هذا الحديث بحسن الخلق، وفسر حسن الخلق باحتمال الأذى وقلة الغضب وبسط الوجه وطيب الكلام، وكلها متقاربة في المعنى. خلاصة الكلام في هذا المقام أن البر اسم جامع لأنواع الطاعات والأعمال المقربات، ومنه بر الوالدين، وهو استرضاؤهما بكل ما أمكن. ولذلك جاء التعبير أحيانا عند اللغويين بإيه؟ التوسع، مش فقط الإحسان إلى الوالدين، أتى بكلمة إيه؟ التوسع، واسترضاؤهما بكل ما أمكن. وقال بعضهم إن البر من خواص الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فطبعا يراد بذلك إيه؟ كمال البر، كمال البر، لأنه لا يستبعد طبعا أن يوجد في الأمة من يوصف به. وقد أشار إليهما من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله حسن الخلق، لأن حسن الخلق عبارة عن حسن العشرة والصحبة مع الخلق. إذن يتحصل من هذا الكلام أن البر نوعان كما قلنا، صلة ومعروف. صلة يعني إيه؟ بالمال تبرعا، صلة بالمال تبرعا بشرط الإيه؟ الاقتصاد والتوسط وعدم الإسراف. يقول عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا هذا هو النوع الأول من البر، صلة ومعروف. الصلة تكون بالمال تبرعا، أما المعروف فإنه يكون بالقول ويكون بالعمل. الصلة اشترطنا فيها إيه؟ أن لها حدا محدودا وهو الاعتدال والتوسط. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أما المعروف فلا حد له، لا يطلب فيه التوسط كما يطلب في الصلة بالمال، فيصدق عليه قول بعضهم لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى والبر نوعان صلة ومعروف، فأما الصلة فهي التبرع ببذل المال في الجهات المحدودة لغير عوض مطلوب، يعني تبرع بدون شيء في المقابل، وهذا يبعث عليه سماحة النفس وسخاؤها ويمنع منه شحها وإباؤها. قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما النوع الثاني من البر فهو المعروف، ويتنوع أيضا نوعين قولا وعملا. فأما القول فهو طيب الكلام وحسن البشر والتودد بجميل القول، وهذا يبعث عليه حسن الخلق ورقة الطبع، ويجب أن يكون محدودا، يعني إيه؟ له حد الاعتدال والتوسط، ويجب أن يكون محدودا كالسخاء، فإنه إن أسرف فيه كان ملقا مذموما، وإن توصد واقتصد فيه كان معروفا وبرا محمودا. وأما العمل فهو بذل الجاه والمساعدة بالنفس والمعونة في النائبة، وهذا يبعث عليه حب الخير للناس وإيثار الصلاح لهم، وليس في هذه الأمور سرف ولا لغايتها حد بخلاف النوع الأول. فالإنسان يكثر من المعروف بهذه المعاني الكبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فإذا ليس في هذه الأمور التي تدخل تحت كلمة المعروف القولي أو الفعلي أو العملي ليس فيها صرف ولا لغايتها حد بخلاف النوع الأول، لأنها وإن كثرت فهي أفعال خير تعود بنفعين، نفع على فاعلها في اكتساب الأجر وجميل الذكر، ونفع على المعاني بها في التخفيف عنه والمساعدة له. كل هذا كان فيما يتعلق بالبر من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فلا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن معناه اللغوي، فهو عندهم اسم جامع للخيرات كلها يراد به التخلق بالأخلاق الحسنة مع الناس، بالإحسان إليهم وصلتهم والصدق معهم ومع الخالق بالتزام أمره واجتناب نهيه. كما يطلق البر ويراد به العمل الدائم الخالص من المأثم. قال القاضي المهدي والبر هو الصلة وإسداء المعروف والمبالغة في الإحسان. وقال الزمخشري البر اسم للخير ولكل فعل مرضي. وقال المناوي البر بالكسر أي التوسع في فعل الخير، والفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس، يقال بر العبد ربه، يعني توسع في طاعته. وبر الوالد التوسع في الإحسان إليه، دي مهمة جدا. بر الوالد ليس فقط الإحسان إليه، بل هو الإيه؟ التوسع بكل ما أمكنه مما يرضي به والديه. وبر الوالد التوسع في الإحسان إليه وتحري محابه وتوقي مكارهه والرفق به، وضده العقوق. ويستعمل البر في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه. يقابل البر الفجور والإثم، لأن الفجور خروج عن الدين وميل إلى الفساد وانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الماوردي رحمه الله: ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. فبر الوالدين اصطلاحا هو طاعتهما وصلتهما وعدم عقوقهما والإحسان إليهما مع إرضائهما بفعل ما يريدانه ما لم يكن إثما، يعني أن تسارع في هوى أبيك وأمك بشرط أن لا يكون في شيء من الحرام. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول الراغب الأصفهاني: بر الوالدين التوسع في الإحسان إليهما وضده العقوق. وقال الإمام ابن الجوزي في حد البر، قال: البر في الاصطلاح هو الإحسان إلى الوالدين والتعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما وعدم الإساءة إليهما وطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن محظورا، وتقديم أمرهما على فعل النافلة، واجتناب ما نهيا عنه، والإنفاق عليهما، والتوخي لشهواتهما، يعني تسارع في هوى أبيك وأمك، طبعا مدام في إيه؟ في الحلال أو المباح، والمبالغة في خدمتهما، واستعمال الأدب والهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته على صوتهما، ولا يحدق إليهما، ولا يدعوهما باسمهما، ويمشي وراءهما، ويصبر على ما يكرهه مما يصدر عنهما. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وإذا قيل فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، قيل: قد حده الله ورسوله بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد. فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهما، وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان، فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان فإن هذا هو البر. فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما فإنه داخل في البر. كما أن العقوق كل ما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية. فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله، وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين، وكان اللوم والجناية من الوالدين فلا يلومان إلا أنفسهما. فقال الحسن البصري: البر أن تطيعهما في كل ما أمراك ما لم تكن معصية لله، والعقوق هجرانهما وأن تحرمهما خيرك. وقال القرطبي: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمر أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله كذلك إذا كان من قبيل المندوب. إذن متى يسمى الابن برا؟ هناك مظاهر كثيرة جدا للبر سوف نفصل فيها أكثر إن شاء الله فيما بعد، لكن باختصار متى يستحق الابن أن يسمى برا؟ لأن طبعا العقلاء هم الأبرار، فلا يسمى الابن برا إلا إذا تحققت فيه شروط التالية: أولا أن يؤثر رضا والديه على رضا نفسه وزوجته وأولاده والناس أجمعين، ثانيا أن يطيعهما في كل ما يأمرانه به من معروف، وأن ينتهي عن كل ما ينهيانه عنه سواء وافق رغباته أم لم يوافقها ما لم يأمراه بمعصية، ثالثا أن يقدم لهما كل ما يلحظ أنهما يرغبان فيه من غير أن يطلباه منه، يبادر بتتبع ما يرضيهما عن طيب نفس وسرور مع شعوره بتقصير في حقهما ولو بذل لهما حياته وماله. الرابع أن يستمر بره لهما حتى بعد مماتهما وأن يلهج بالدعاء لهما. البر عبادة ممتدة، فلا يقتصر البر على الإحسان إلى الوالدين في حال حياتهما، لكنه يمتد إلى ما بعد موتهما وفاء للوالدين، وهذا من رحمة الله عز وجل لعباده، لأن هذا يفتح باب الأمل أن من في حياة والديه قصر فالباب لم يغلق، بل بعد موتهما ما زال هناك فرصة لأن يحسن إلى والديه، فإن كان أحسن من قبل فإن هذه زيادة في الإحسان. بقي الليلة أن نتكلم على اللفظ الآخر وهو الإحسان. أما الإحسان لغة فهو ضد الإساءة، والحسنة ضد السيئة، يقال رجل محسن ومحسان، ويقال أحسن يا هذا فإنك محسان، يعني لا تزال محسنا. والحسن ضد القبيح، والجمع محاسن على غير قياس، يعني كأنه جمع محسن. وأحسن إليه وبه، أي فعل إليه أو به ما هو حسن. وفي القرآن الكريم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، كذلك قال: وبالوالدين إحسانا، فعدها بالباء. وحسنت الشيء تحسينا زينته. والمحاسن في الأعمال ضد المساوئ، ويقول تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالكلام الحسن ما ورد عليهم من سيء غيرهم. أما الإحسان اصطلاحا فهو نوعان: الأول إحسان في عبادة الخالق، طبعا حده معروف، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى هذا الإحسان يكون بالجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها. قال الإمام المناوي رحمه الله: الإحسان إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي، شهودي يعني كأنه يشهد الله أو يرى الله. وقال الفيروز آبادي: الإحسان أعم من الإنعام، وهو من أفضل منازل العبودية، لأنه لب الإيمان وروحه وكماله. وجميع المنازل منطوية فيه ليبلوكم أيكم، ما قالش أكثر، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويقول الفيروز آبادي الإحسان يكون في القصد في النية بتنقيته من شوائب الحظوظ، وتقويته بعزم لا يصحبه فتور، وبتصفيته من الأكدار الدالة على كدر قصده. ويكون الإحسان في الأحوال بمراعاتها وصونها غيرة عليها أن تحول. والإحسان كما يقول الراغب زائد على العدل، ولذلك قال تعالى إيه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان زائد على العدل، فتحري العدل واجب، وتحري الإحسان ندب وتطوع. وعلى هذا قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقال عز وجل وأداء إليه بإحسان. ولذلك عظم الله تعالى ثواب المحسنين فقال وإن الله لمع المحسنين، وقال إن الله يحب المحسنين، وقال للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة وهي رؤية الله في الجنة، وقال عز وجل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. إذن هذا هو النوع الأول من الإحسان، الإحسان في حق الخالق سبحانه وتعالى. أما النوع الآخر من الإحسان فهو الإحسان في حقوق الخلق، وهو بذل لجميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. وقال الراغب الإحسان يقال على وجهين، أحدهما الإنعام على الغير، يقال أحسن إلى فلان أي أنعم عليه، والثاني إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. وعلى هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس أبناء ما يحسنون، أي منسوبون إلى ما يعلمونه وما يعملونه من الأفعال الحسنة. وقال الكفوي الإحسان هو فعل الإنسان ما ينفع غيره بحيث يصير الغير حسنا به كإطعام الجائع، أو يصير الفاعل به حسنا بنفسه. والإحسان مطلوب في كل شيء، لكنه يكون أحيانا على سبيل المقابلة وأحيانا يكون مطلقا. فالإحسان على سبيل المقابلة يدل عليه قوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك، وكما في قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما الإحسان الذي يطلب على الإطلاق يعني لا يشترط أن يكون فيه نوع من المقابلة بالمثل، فيقول تعالى فيه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نأتي إلى معنى الإحسان إلى الوالدين. فالإحسان إلى الوالدين هو البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ الابن لهما في الجواب، ولا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما، ولا يخشن في الكلام معهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي سيده تذللا لهما. وأن يقوم بخدمتهما ويسعى في تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما بقدر القدرة وامتثال أمرهما والدعاء لهما بالمغفرة بعد مماتهما وصلة أهل ودهما. إذن الإحسان إلى الوالدين معناه أن يقوم الأولاد بفعل كل ما يصدق عليه كونه إحسانا من الأقوال والأفعال والبذل والمساواة. بهذا نكون قد فرغنا من تعريف لفظي البر والإحسان لغة واصطلاحا، ونستكمل إن شاء الله فيما يأتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.